القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زلنا في رحاب قاهرة القرن التاسع عشر من خلال سيرتها التي سطرها بقلمه المؤرخ والمستشرق الإنجليزي ستانلي ليمبول. فتعالوا بنا لنطالع معا سيرة القاهرة الاجتماعية والتاريخية والعمرانية كما سطرها هذا المستشرق الإنجليزي. قبل أن نستكمل مع ستانلي ليمبول وصفه للقاهرة، نستعيد معه هذه الكلمات التي يغري بها من سمع عن القاهرة ولم يزرها. يقول: إنها مدينة من مدن العصور الوسطى، بل أكثر من هذا، نعرفها كمدينة لها تراثها المجيد منذ فجر التاريخ. فنحن حين نطل من أعلى أسوار القلعة ندرك لم يشاهد الدنيا، فأرضها تبر ونيلها سحر ونساؤها حور الجنة في بريق عيونهن، ودورها قصور ونسيمها عليل عطر كعود الند ينعش القلب. وكيف لا تكون القاهرة كذلك وهي أم الدنيا؟ ويرسم ستانلي ليمبول صورة قلمية لجامع عمرو بن العاص الذي يسميه تاج الجوامع، فيقول: والجامع العتيق كما يسميه المقريزي كان محل احترام المسلمين قديما، ففي هذا الجامع كان القاضي يجلس ليحكم بين الناس، وكان يجتمع في صحنه كثير من العلماء. ولما احترقت مدينة الفسطاط في سنة 1168 ميلادية، نجا هذا الجامع برغم الأضرار الكثيرة التي لحقت به، فجدده صلاح الدين الأيوبي سنة 568 هجرية، وأعاد صدر الجامع والمحراب الكبير. وفي مستهل القرن التاسع عشر كان هذا الجامع لا يزال الجامع الذي يفضله أهالي القاهرة لإقامة صلاة الجمعة الأخيرة أو اليتيمة من شهر رمضان. وكانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتقبل صلاة من يصلي في هذا الجامع العتيق، فإذا تأخر فيضان النيل وخشي الناس هبوط مائه وما يعقبه من القحط وندرة الأخوات، صدرت الأوامر إلى كبار المشايخ والآئمة وأهل الورع والعلم من المسلمين بأن يذهبوا إلى جامع عمرو ويصلوا صلاة الاستسقاء من أجل زيادة ماء النيل. كذلك كان يعقد قساوسة الكنائس المسيحية المختلفة اجتماعات لهذا الغرض. وهكذا كان جامع عمرو المكان الذي يقدسه المسلمون والمسيحيون على سواء التماسا للمطر، ويزدحم المسجد بالمتعبدين الذين يؤدون صلاتهم في انحناء منظم، فيطفون على المكان جوا من الهيبة والجلال. ويصور لنا ستانلي ليمبول بستان خمارويه ابن أحمد بن طولون واهتمامه بالزينة والأبهة كأبيه، فيقول: أضاف خمارويه الكثير إلى حاضرة أبيه الزاهرة، ولا غرابة، فقد شارك أباه ميوله في إقامة المباني الفخمة وفي سياسته التي كانت تهدف إلى التوسع في الفتوح، لذلك زاد في القصر وحول الميدان إلى بستان غرس فيه الأشجار النادرة والرياحين على اختلافها، وتأنق في هذا الميدان فكسى جذوع الأشجار نحاسا مذهبا حسن الصنعة، وجعل بين النحاس وجذوع الشجر أنابيب الرصاص وأجرى فيها الماء، وطعم شجر المشمش باللوز والليمون وغيرهما، وفي وسط البستان بنى خمارويه برجا فيه من أصناف القمري والنونيات وغيرها من الطيور المشجية التي كانت تسبح في القنوات الجارية في البرج، كما طلى حيطان بيت الذهب في القصر بالذهب المحلى باللازورد، واتخذ على حيطانه صورا بارزة من الخشب تمثله وتمثل حظاياه ومغنياته بأشكال بلغت حد الكمال ودقة الزخرف، وبنى أمام القصر فسقية مملوءة بالزئبق، وإذا نام خمارويه سهر زريق أسده الأمين على حراسته. عن سيرة القاهرة وملامحها بين ستانلي ليمبول وإدوارد ويليام لين يحدثنا الأستاذ حسام الحريري الباحث في تاريخ مصر. لما نيجي نتكلم عن مدينة القاهرة فاحنا بنتكلمش عن مدينة عادية خالص، احنا بنتكلم عن مدينة عاشت قرون طويلة وكل شارع وبيت فيها بيحكي تاريخ عريق وحياة ومجد راسخ. عشان كده بتظهر أهمية المقارنة بين كتابين مهمين جدا تناولوا تاريخ القاهرة وأصلها. الكتاب الأول هو كتاب سيرة القاهرة للمستشرق الإنجليزي ستانلي ليمبول، والكتاب الثاني هو كتاب عمه المستشرق إدوارد ويليام لين، وهو كتاب المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم. ستانلي ليمبول في كتابه سيرة القاهرة شاف المدينة بشكل تاني غير اللي شافها عمه إدوارد ويليام لين، فشاف المدينة كأنها كائن حي ليه عمر وذاكرة، فضل يتابع نشأتها عبر العصور بدءا من العصر الفاطمي مرورا بالعصر الأيوبي فالعصر المملوكي فالعصر العثماني وصولا للعصر الحديث. ليمبول شاف شوارع ومساجد ومآذن القاهرة عبر العصور زي ما قلنا، على أنها شواهد على تاريخ طويل. القاهرة هنا هي بطلة الحكاية وليس الأفراد. القاهرة بتحكي قصتها عبر الزمن في حين أن الناس والحكام بيتغيروا من حواليها. أما إدوارد ويليام لين فشاف القاهرة من منظور تاني خالص، شاف حياة السكان، وكان سؤالي الأساسي أنا عايز أعرف إزاي المصريين بيعيشوا، إيه عاداتهم، إيه تقاليدهم، إيه أمثالهم، بيأكلوا إيه، بيشربوا إيه، إيه أدوات الزينة اللي بيستخدموها. سمى نفسه اسم عربي هو منصور أفندي عشان يقدر يخش بيوت الناس، اتعلم اللغة العربية عشان يقدر يتعامل مع الناس، كان بيلف في الأسواق ويتعامل مع البياعين ويوصف لنا طرق التعامل ازاي في التجارة، كان بيقعد على المقاهي يسمع حكايات الناس بيحكوا ايه مشاكلهم ايه، كان بيراقب الناس في حياتهم اليومية بكل تفاصيله وبكل دقة، دخل البيوت اتعلم اللغة العربية، عرف معلومات كتير عن الدين الإسلامي، حاول ان هو يعرف يعني حتى في العادات الاجتماعية الدقيقة زي السبوع مثلا الجنائز، كان يروح الجنائز حتى يشوف ايه الطقس الجنائزي بيعملوا ايه بالظبط، شكل الجنازة عاملة ازاي، السبوع بشكله عامل ازاي، الدين والعبادات، علاقة الناس بالسلطة والحكم وصف لنا وصف دقيق ليها، الملابس والزينة وصف لنا زينة النساء بكل دقة، الرجالة بتلبس ايه، الاطفال بتلبس ايه، ايه شكل العلاقة الاجتماعية داخل الاسرة الواحدة، نمط السكان، الفرق بين الحياة في المدينة والفرق بين الحياة في الريف، دور الراجل في المجتمع ودور السيدة. كلمنا عن شكل التعليم في مصر في الوقت ده كان عامل ازاي، دور الكتاتيب في التعليم، يعني هنقول ان هو اتكلم عن كل تفاصيل المجتمع المصري. عشان كده انا بنصح كل القراء ان هم يقروا الكتابين دول وبالأخص كتاب إدوارد ويليام لين، لأن أنا شخصيا قريته 3 مرات وبفكر أن أنا أرجع أقرأه تاني من جماله، وأن هو قدر يعيشني في فعلا بكل تفاصيل الحياة داخل المجتمع المصري في عصر محمد علي باشا، وتحديدا في 30ات و40ات القرن 19. ويصف ستانلي لينبول كافور الإخشيدي الذي حكم مصر بعد موت الإخشيد سنة 946 ميلادية 22 سنة، وكيف كان مجلسه، فيقول: كان كلفا بأن يحيط نفسه دائما بالشعراء والنقاد ليستمع إلى مناقشاتهم في المساء، أو يطلب إليهم أن يقصوا عليه تاريخ الخلفاء الأولين. وكانت هذه الحلقات تجمع كثيرين من العلماء ورجال الفكر. هنالك كنت تجد الكندية الذي كتب كتاب فضاء مصر، والذي يدين له المقريزي بالكثير مما كتب، وكذلك كنت ترى البحتورية الذي كتب الكثير من الشعر الغنائي، وابن القاسم عالم النحو المشهور. وكان كافور يثني على هؤلاء جميعا كما كان يحب الموسيقى، شأنه في ذلك شأن جميع السودان، هذا إلى أنه كان يملك مبالغ ضخمة من الأموال ينفقها على هؤلاء الأدباء دون حساب، ولم يكن ينال منهم سوى المديح الذي كان ينطوي على الشيء الكثير من التملق. ويستمر ستانلي لينبول في سرد سيرة القاهرة، فيحكي عن دور الحكام في بناء مستشفيات لعلاج المرضى، فيقول: ولقد بنى كل من ابن طولون وصلاح الدين بعض المستشفيات، وكذلك سار قلاوون على هذا النهج القديم، فقد كانت حجرات القوم للمرضى تحيط بفنائين، وكانت توجد على جوانب فناء آخر قاعات وحمامات ومكتبة وصيدلية وكل ما تحتاج إليه المستشفيات في ذلك الوقت، وحتى الموسيقى كانت توجد هناك لتخفف من آلام المرضى، كما كان يوجد كذلك بعض المقرئين لترتيل القرآن، وكان الفقراء والأغنياء يعالجون دون مقابل سواء بسواء. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.